لأنه قول لصحابي انتشر، وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح. وهذا الذي ذكره من أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف كان حجة هو الصحيح، وهو من الإجماع السكوتي، والله أعلى وأعلم. الصحيح في هذه المسألة قول الجمهور، وهو أن الطواف أن الطهارة من الحدث الأصغر فضلا عن الأكبر شرط لصحة الطواف، وأن من انتقض وضوءه وجب عليه أن يتوضأ ليطوف. وهل يستأنف؟ هذا هو الظاهر، أنه يبدأ من جديد، لأن السبعة أشواط بمنزلة الصلاة الواحدة. وقيل يبدأ من حيث انتهى عندما انتقض وضوءه، والأظهر الأول، والقياس على الصلاة يقتضي ذلك، كمن صلى ركعة واحدة ثم انتقض وضوءه يستأنف الصلاة من جديد بعد الوضوء. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثم طاف بالبيت هذا ظاهر منه الوجوب، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ولا يوجد من يقول واجب وليس بشرط، لأن من قال واجب فهو كوجوب الوضوء للصلاة في هذا المقام، لأن الطواف عنده صلاة، فيكون شرطا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والطواف بالبيت صلاة. فمن انتقض وضوءه أثناء الطواف خرج وتوضأ وعاد ليستأنف الطواف من جديد، سواء في ذلك طواف الإفاضة أو القدوم أو الوداع أو طواف التطوع، بجميع أنواع الطواف. يقول ثم لم يكن غيره في جميع النسخ هكذا. وقال القاضي عياض هو تصحيف، وصوابه ثم لم تكن عمرة، ويشهد لهذا الكلام أنه قال ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة. يقول وكان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة، عن فسخ وليس نسخ، على سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بذلك في حجة الوداع، فأعلمه عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي. قلت هذا الذي قاله من أن قول غيره، ما قول غيره ثم لم يكن غيره تصحيف ليس كما قال، بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى، لأن قوله غيره ثم لم يكن غيره يتناول العمرة وغيرها، يعني لم يكن هناك عمرة ولا فسخ ولا شيء، وإنما كان طواف القدوم والسعي بعده ولم يفسخوه إلى عمرة. وهذا ظاهر في أن كلام ابن يعني الرجل العراقي يسأل عما يقوله ابن عباس ويفتي به من أنه من طاف البيت فقد حل شاء أم أبى، وأنه يلزمه الفسخ إذا طاف بالبيت، أن من أحرم بحج لزمه أن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن ساق الهدي. وأما قول من يقول أن رجلا كان يخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، يمكن حمل هذا الكلام، طبعا هذا الكلام مرسل مع المجهول، أن رجلا كان يخبر، فيمكن أن يحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وأما من قال قد فعل ذلك فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل ولم يفسخ إحرامه بالحج والعمرة معا إلى عمرة، لأنه كان قد ساق الهدي. قال يكون تقدير الكلام ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، أي لم يغير الحج ولم ينقله ويفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران، والله أعلم. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحجون حج إفراد من غير نكير، فالذي يمنع من حج الإفراد إنما يبني كلامه على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفسخ لمن كان معه في حجة الوداع لم يكن ساق الهدي، والله أعلم، لأنه ذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم حجوا حج إفراد. فكما ذكرنا أن هذا لأنهم كانوا يرون أن هذا أكمل، ولكن الصحيح أن أكمل المناسك والتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه لنفسه، ولولا أنه كان قد ساق الهدي لتمتع عليه الصلاة والسلام ولجعلها عمره. قوله ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، أي مع والده الزبير، فقوله الزبير بدل من أبي، مش أبي الزبير كلمة واحدة، مع أبي الذي هو الزبير لأنه عروة ابن الزبير. يقول ولا أحد، قوله ولا أحد ممن مضى، كانوا يبدأون شيئا حين يضعون أقدامهم أول من الطواف البيت ثم لا يحلون، فيه أن المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم ولا يفعل شيئا قبله، ولا يصلي تحية المسجد، بل أول شيء يصنعه الطواف، وهذا كله متفق عليه عندنا. ومن هنا أخذ من أخذ من أهل العلم المتأخرين من يقول تحية البيت الطواف، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن تحية البيت الطواف لمن أتى من الآفاق من البلاد، أما أنه كلما دخل المسجد الحرام فترة إقامته بمكة يسن له أن يطوف الطواف تحية للمسجد، فهذا فيه نظر والله أعلم. فالذي يظهر أن من دخل المسجد بعد قدومه أول مرة وطوافه بالبيت وسعيه إن كان يعتمر أو يحج يشرع له أن يطوف أو يصلي ركعتين تحية المسجد. فلعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلذلك نقول أن تحية البيت الطواف لمن أتى من الآفاق، وأما من كان من أهل مكة أو كان مقيما بها بعد قدومه وطوافه بالبيت فيشرع له إما أن يطوف إن تيسر له ذلك أو يصلي ركعتين. قال وقوله يضعون أقدامهم يعني يصلون مكة، وقوله ثم لا يحلون فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق. وكما ذكرنا ابن عباس رضي الله عنه الصحيح عنه أنه لا يقول أنه لا يتحلل بمجرد الطواف، ولكن إذا طاف لازمه أن يسعى ويفسخها إلى عمره، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. وأما أنهم كانوا لا يحلون فهو لا يدل على عدم جواز الفسخ، لا يدل على عدم جواز الفسخ قوله أنهم لا يجوز، هذا يحتاج إلى دليل، هم لم يتحللوا، فهو يدل على جواز حج الإفراد عندهم رضي الله عنهم. وأما أنه يدل على عدم الجواز ففيه نظر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل لأنه ساق الهدي، هم كانوا يرون أفضلية حج الإفراد، وأما أن ذلك لا يجوز فلا، الصحيح مشروعية الفسخ واستحباب الفسخ على الأقل إن لم يكن واجبا لمن طاف بالبيت. وإن قلنا نقول أن حج الإفراد يمكن بأن يأتي إلى منى مباشرة أو عرفة مباشرة بلا نزاع بين العلماء. قال وقوله وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا، قوله مسحوا المراد بالماسحين من سوى عائشة، وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات

فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت: فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال: قومي عني، فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ يعني لماذا يبعدها ويخشى على نفسه منها، يعني أن لأنها كانت متحللة وهو على إحرامه، فخشي أن يعني تحدث بعض مقدمات الجماع من قبلة ونحوها. يقول: إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يندر منه كلمس بشهوة أو نحوه، فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام لأنه من ضمن الرفث. قال عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والحج والعمرة شأنهما واحد، أي أثناء الإحرام. يقول: فاحتاط لنفسه بمباعدتها من حيث أنها زوجة متحللة تطمع بها النفس، وهذا فيه يعني سد الذرائع والبعد عن الشبهات. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال: فقال: استرخي عني، استرخي عني، فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسوله وسلم، لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف الحقائب، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسمي عبد الله، هذا لا يحتمل إلا استثناء عائشة والزبير، والله أعلى وأعلم. هذه الرواية صريحة لأنها قالت: لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب. الحجون هو من حرم مكة، وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة على يمينك، وأنت مصعد عند المحصن. الحجون مشهورة بالضم الحاء عند العامة، وهي الحجون بالفتح، وهو بجوار المقابر، مقابر المعلاة التي يدفن فيها أهل مكة من القديم. قولها خفاف الحقائب جمع حقيبة، وهو كل ما حمل في مؤخرة الرحل والقطب، ومنه احتقب فلان كذا. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. يا صفية، أم الزبير رضي الله عنها صفية، وهذا دليل على أن المقصود بالمتعة إما الفسخ وإما المتعة المعتادة المعروفة وهي التمتع في أشهر الحج. وأن أستغفر الله، خطأ مني، خطأ سبق، ابن الزبير أمه أسماء رضي الله عنها، استغفر الله، ابن الزبير، قال عبد الله بن الزبير هو الذي كان ينهى عنها موافقة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأسماء رضي الله عنها عميت في آخر حياتها. فترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في متعة الحج في الفسخ وفي الاعتمار في أشهر الحج. وهذه الرواية قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها دليل على أن الفسخ ليس بواجب، والله أعلم، لأنه رخص دليل على يعني جواز ذلك ومشروعيته وليس على الوجوب. فلا يظهر الوجوب من قوله رخصة. وإن كان في هذا الكلام منازعة، لأن من يسمي القصر في السفر رخصة لا يمتنع من القول بوجوبه كما يقول الحنفية، فيقولون رخصة الأخذ بها واجب، لكن الظاهر رخص فيه الجواز. في الرواية الأخرى سأله عن المتعة ولم يقل متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء، الذي شك حديثه لا يحتج به على من جزم، فمن جزم بأن متعة بأن المقصود متعة الحج هو الذي يجب قبول قوله بخلاف من أطلق وبخلاف من شك. ولكن ابن عباس كان يفتي بالأمرين معا، وابن الزبير كان يخالفه في الأمرين معا. فابن عباس كان يفتي بمتعة النساء بجواز نكاح المرأة إلى أجل، وكان ابن الزبير يتهدده على ذلك ويمنعه من القول ويغلظ عليه. وكان ابن عباس رضي الله عنه مجتهدا مصيبا في مسألة متعة الحج، ومجتهدا مخطئا في متعة النساء، لثبوت النهي عن متعة النساء في حدة الوداع، في أقصد في غزوة الفتح، عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وحرمها تحريما مؤبدا. وأما متعة الحج فقد فعلها الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فالمتعتان اختلف فيهما عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، فكان عبد الله بن الزبير مخطئا في النهي عن متعة الحج، وكان ابن عباس مصيبا في جواز متعة الحج والأمر بها ومشروعيتها، وكان ابن عباس مخطئا في متعة النساء، وكان ابن الزبير رضي الله عنه مصيبا رضي الله عنهما وكان مصيبا في النهي عن متعة النساء. والفصل في ذلك للسنة الصحيحة الثابتة، والله أعلم وأعلم. عن مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. طلحة والزبير كانوا ممن ساق الهدي ولم يحلوا. في الرواية الأخرى قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة ابن عبيد الله ورجل آخر فحلا. هذه الرواية مخالفة للتي قبلها، وعادت مسلم أنه يذكر الإسناد الأقوى عنده أولا، فيكون أحد الروايتين وهم، والظاهر أن الرواية الأولى هي الصحيحة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. كانوا أي أهل الجاهلية. قال فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. وفي الرواية الأخرى في هذا الحديث قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وفي الرواية الأخرى عن أبي شهاب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا قال فصلى الصبح بالبطحاء. البطحاء المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا فيه قبل خروجه إلى منى، والبطحاء قريبة من الحجون كما ذكرت أسماء رضي الله عنها. عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحد، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وهذا من أصرح الردود على من يقول كان الفسخ خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يتناسب أبدا مع التعليل بقوله عليه الصلاة والسلام: فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. صريح في أن دخول العمرة في الحج أفضل المناسك، وأنه باق إلى يوم القيامة، وأنه ينبغي أن يفسخ. وظاهر قوله أمر أنه ظاهر قول يعني يعضد قول ابن عباس رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا جمرة الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور. قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت، فقال: الله أكبر الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيه الاستئناس بالرؤية الصادقة. قوله قال النووي: باب جواز العمرة في أشهر الحج. كان ينبغي أن يقول استحباب العمرة في أشهر الحج لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. يجعلون المحرم صفر في النسخ من غير ألف، يعني يقولوا صفر، يقول: وهو منصوب مصروف بلا خلاف. كان ينبغي أن يكتب بالألف، وسواء كتب بالألف أم بحذفها لابد من قراءته هنا منصوبا. ويجعلون المحرم صفرا لأنه مصروف. قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه، يعني قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، يعني من القتال في الشهر الحرام. يوافق عدد الشهور دون أن يلتزموا بحقيقتها التي شرعها الله. وهذا من أعظم الأدلة على أن التشريع من دون الله كفر وشرك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن النسيء الذي فعلوه أنه زيادة في الكفر، وليس أنه فقط معصية، فإنه قال: إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم شرعوا تبديل الأشهر الحرم عن محلها الذي شرعه الله، وجعلوا مكانها أشهرا أخرى، فكان هذا كفرا فوق، كان كفرا فوق كفر، فوق شركهم الذي كانوا عليه. قال النووي: قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه، وكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه وينسؤون المحرم، أي يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر، لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة، ثلاثة أشهر حرم، يعني تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها، فأضلهم الله تعالى في ذلك، حكم بضلالهم، فقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يعني كان من عادتهم أنهم يسمون صفر يسمون المحرم سفرا، يكون سفر، وإما أنهم يجعلون العام الذي يلي محرمين، أو يغيرون الشهر نفسه. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنهم كانوا يجعلون تحريم المحرم في شهر آخر دون المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك كان يقتضي أن مواقيت الحج في الجاهلية مخالفة لما شرعه الله. والذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره من أنه أمر عتاب رضي الله عنه على حجة سنة 8، وأمر أبا بكر على حجة سنة 9، وحج هو صلى الله عليه وسلم سنة 10 دون أن يغير التوقيت في الشهور التي كانوا يفعلونها. وربما كان الأمر منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم على النسق لانشغالهم بأمره عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنهم كانوا منذ بعث لم ينسأوا التحريم ولم يغيروا، وإنما كان هذا على عادات في الجاهلية. وقوله ويقولون إذا برأ الدبر، يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج، فإنها كانت تدبر بالسير عليها، يعني يحصل لها نوع من أن يضعف وبرها بسبب كثرة المشي والركوب عليها. وقوله عفى الأثر، أي درس ومحى، والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها، عفى أثرها لطول مرور الأيام، هذا هو المشهور. وقال الخطبي المراد أثر الدبر، والله أعلم. هذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة، ساكنة الآخر، يوقف عليها لأن مرادهم استرجاع. إذا عفى الأثر، إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. يجعلون أول العمرة في ربيع كالعادة الموجودة حاليا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنه لا يسمح لأحد بالعمرة في صفر. هذا ليس على يعني عادة الجاهلية، ولكن لأجل أن يأخذ الناس راحة من الحج، وليس بالصحيح. ولا يجوز منع الناس عن الاعتمار أو اشتراط مرور شهر صفر حتى تمنح تأشيرات العمرة في أي وقت. قوله صلى الصبح بذي طوى، بالفتح والضم والكسر، تنفع طوى وطوى وطوى، الأصح الأشهر الفتح طوى. قال في هذا الحديث دليل لمن قال يستحب للمحرم دخول مكة نهارا لا ليلا، فهو أصح الوجهين لأصحابنا. وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر، والثاني دخولها ليلا ونهارا سواء، لا فضيلة لأحدهما على الآخر، وهو قول القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والعبدري من أصحابنا، وبه قال طاووس والثوري. وقالت عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز يستحب دخولها ليلا وهو أفضل من النهار. الذي يظهر والله أعلى وأعلم الاستواء، لأنه لم يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يدخلها نهارا، وإنما كان يبيت بذي طوى، وهي كما ذكرنا قريبة أيضا من الحجون ومن الأبطح، كلها أماكن قريبة من بعضها، ولذا عبر عنها بالأسماء المختلفة لأنها متقاربة. الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد أن يستعد بالاغتسال ونحوه لدخول مكة، وليس أنه قصد الدخول نهارا أو امتنع من الدخول ليلا، لعدم ظهور دليل في الأحاديث المختلفة يدل على قصد الدخول نهارا أو ليلا. فالقول بأن الدخول نهارا أو ليلا سواء هو أظهر، الله أعلم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي، قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. في هذا الحديث في الرواية الأخرى قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. قال النووي: باب إشعار الهدي وتقليده عند الإحرام. قوله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين. قال: أما الإشعار فهو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة عن شيء حد أو نحوها، ثم يسلت الدم عنها، يسلته يعني يمسحه، يبقى أثر الجرح فقط. يقول: أصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة، وإشعار الهدي لكونه علامة له، وهو مستحب ليعلم أنه هدي، فإن ضل رده واجده، وإن اختلط بغيره تميز، ولأن فيه إظهار شعار، وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله. وأما صفحة السنام فهي جانبه، والصفحة مؤنثة، فقوله الأيمن بلفظ التذكير يتأول على أنه وصف لمعنى الصفحة لا للفظها، ويكون المراد بالصفحة الجانب الأيمن، فكأنه قال جانب سنامها الأيمن. ففي هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف: التقليد وضع قلادة في عنقها، يربط في عنقها نعلان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك على سبيل دفع العين والحسد كما يفعله أهل الجاهلية في دوابهم وسياراتهم أن يعلقوا نعلا عليها، ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لبيان أنها قد أهديت، لبيان أنها ليعلم أنها هدي، فيعلق في رقبتها نعلي مع الإشعار. قال: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة لأنه مثلة، وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار. وأما قوله أنه مثلة فليس كذلك، بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم، يعني أمور أذن الشرع فيها، وطالما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فلا حدة لأحد في مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. القول أنه بدعة يعني أنه محدث، وهذا دليل على أن أبا حنيفة رحمه الله لم يبلغه الحديث من طريق صحيح، وفيه أن كبار المجتهدين قد يخفى عليه بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه، ولكن إذا اطلع أحد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح له أن يبقى على قوله وأن يوافقه على ما ذهب إليه من مخالفة الحديث. يقول: أما محل الإشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى، وقال مالك في اليسرى، وهذا الحديث يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرها في صفحة سنامها الأيمن. يقول: وأما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالك، فإنه لا يقول بتقليدها. قال القاضي عياض: ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك. قلت: قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد، فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها. يعني أبو حنيفة خالف في الإشعار للإبل والبقر، ومالك خالف في تقليد الغنم، والصحيح أنها تقلد، ولم يرد أنها تشعر لأنها ضعيفة فلم يشعرها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لأنه لأن صوفها يستر الجرح فلا تتحقق المصلحة من ظهور الشعار الذي يعلم أنها هدي، الذي يعلم به أنها هدي. يقول: واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح ولأنه يستتر بالصوف، أما البقرة فيستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالإبل، لأن البقرة من البدن لأنها بدنة قامت مقامها فيفعل بها ما يفعل بالإبل. قال: وأما يقول: وفي هذا الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، فإن قلدها بغير ذلك من جلود أو خيوط مفتولة ونحو أو خيوط مفتولة ونحوها فلا بأس. وأما قوله ثم ركب راحلته فهي راحلة غير التي أشعرها، وفيه استحباب الركوب في الحج وأنه أفضل من المشي، وقد سبق بيانه مرات. أما قوله فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، فيه استحباب الإحرام عند استواء الراحلة لا قبله ولا بعده، وقد سبق بيانه واضحا. وأما إحرامه صلى الله عليه وسلم بالحج فهو المختار، وقد سبق بيان الخلاف في ذلك واضحا. هو يختار أنه أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه عمرة، وليس في هذا الحديث ما يمنع من أن يكون أهل بالحج أي المقترن بعمرة، بدلا من أن نقول أهل بالحج تقديره وأدخل عليه العمرة بعد ذلك، نقول تقديره أهل بالحج وأهل بالحج المقترن بعمرة، والله أعلم. وأما قوله صلى الظهر فهو الظهر من يوم الأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، فهذا يدل على أن خروجه كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، من ذي القعدة، ثم كان إحرامه بعد الظهر من يوم الأحد. ومن هنا أخذنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لأنه قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فقد أتاه الوحي من البداية قبل الإحرام بأن يحرم قارنا عمرة في حجة، ولم يبت صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة إلا ليلة واحدة، فلا يصلح أن يكون قد أتاه الآتي ليلة أخرى بعد أن انصرف من ذي الحليفة، بعد أن ركب دبته ولبى بالحج فقط. لذلك نقول أنه هذا الحديث في قوله صلى الظهر بذي الحليفة، إذن صلى الظهر من يوم الأحد بعد أن بات ليلة بذي الحليفة وصلى في واديها المبارك. وأما قول ابن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أهل منها، الصحيح أنه أهل حين استوت به راحلته، وعلى البيداء يعني في أولها عند المسرد بينه وبين البيداء شيء يسير، فلم ينتظر صلى الله عليه وسلم حتى ابتعد أو وجد في تلك البيداء، ولكن في أولها. والمستحب أن يحرم عند ركوب الدابة مباشرة، والله أعلم. قال: حدثنا محمد المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذه الفتية التي قد تشغفت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل، فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. عن أبي حسان قال: قيل لابن عباس: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس، من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمره، فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: قلت: فإن ذلك بعد العرف، بعد الوقوف عرفة، بعد المعرف، بعد المعرف. فقال: كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. باب قوله لابن عباس: ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس، وفي الرواية الأخرى قد تفشع. معنى هذه الثالثة: انتشرت وفشت. وأما الأولى فمعناه علقت بالقلوب وشغفوا بها، وأما الثانية تشغبت، وفي رواية تشعبت، أي فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم. ومعنى تشغبت: خالطت عليهم أمرهم. فتي ابن عباس أراد الإفتاء بالتحلل من الحج بعمرة لمن لم يكن ساق الهدي. ابن عباس يفتي باللزوم، يقول: سنة نبيكم وإن رغمتم، ويقول: من طاف بيتي فقد حل شاء أم أبى. في الرواية الأخرى يقول: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا يقول هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف. فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة، فحينئذ يحصل التحللان، ويحصل الأول باثنين من هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف. أما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة له فيها، لأن قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، معناه لا تنحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام، لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف. الذي يظهر الله أعلم أن أخذ ابن عباس ذلك ثم محلها إلى البيت العتيق أن الأمر بالتحلل بعد الذبح لمن ساق الهدي، وأما من لم يسق الهدي فليس في الآية تعرض لذكره، فيؤخذ من السنة، والله أعلم. يقول: وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة، فلا يكون دليلا في تحلل من هو ملتبس بإحرام الحج. كلام ضعيف جدا، هو ظاهر في أنه يتحلل كما ذكرنا، في أنه ينبغي أن يتحلل بالعمرة لمن لم يكن ساق الهدي ولو كان أحرم بالحج، وكما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله: فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. فكيف يقول قائل أن هذا الفسخ في تلك السنة فقط؟ ثم قول الصحابي سنة نبيكم أصرح شيء في أن هذا هو السنة. فابن عباس كلامه هذا ليس يقال حكمه الرفع، بل هو نص في الرفع أن التحلل مشروع، لكن على الوجوب هذا فيه احتمال، لأن كلمة السنة تطلق على الطريقة الواجب منها والمستحب، والله أعلم. قال القاضي: قال المزري وتأوله بعض شيوخنا، تأول بعض شيوخنا قول ابن عباس في هذه المسألة على من فاته الحج أنه يتحلل بالطواف والسعي، وهذا تأويل بعيد، لأنه قال بعده: وكان ابن عباس يقول لا يطوف البيت حاج ولا غيره إلا حل. وكما ذكرنا يطوف البيت أي ويسعى بين الصفا والمروة، والله أعلم. كان يلزم بالتحلل، والله أعلم. وكما ذكرنا هذا يدل على المشروعية، أما الوجوب ففيه احتمال قوي من جهة الدليل، لولا رواية رخص في المتعة فهو قد يصلح الاحتجاج على أنه مستحب، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: ذكرتم في الدرس السابق من تحلل قبل أن ينحر هديه وهو يعلم وجوب النحر أولا، ماذا عليه؟ وخلفت الترتيب في أعمال يوم النحر بغير عذر عليه فيه دم عند المالكية والحنفية، والشافعية والحنابلة يقولون الترتيب مستحب. وذكرنا المرة السابقة أن ظاهر الأدلة مع قول من يقول بوجوب الترتيب إلا لعذر. الظاهر أن مخالفة الترتيب بغير عذر توجب الدم. برضو موضوع حجز الأماكن، احنا نبهنا الإخوة على أن هذا من التعدي، حجز الأماكن في الصلاة في المسجد دون الجلوس فيها مما لا يجوز. يجلس وإذا أصابه عرض ذهب ورجع إلى مكانه، لكن لا يقضي حاجته في مكان آخر ويظل منتظرا في مكان آخر في المسجد. هل الحياء صفة من صفات الله تعالى؟ الحديث الصحيح: إن الله يستحي أن يرفع عبده يديه ثم يردهما صفرا. حديث صحيح. صفة فعل من صفات الله عز وجل. هل البدء بمصافحة أهل الكتاب حرام؟ عليكم السلام. الدليل على وما الدليل على ذلك؟ البدء بتحية أهل الكتاب عموما منهي عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وهذا دليل على النهي عن السلام والتحية، والمصافحة باليد من ذلك، فلا يمد يده حتى يمد الآخر يده. والدليل ينهى عن بدئهم بالتحية عموما، الظاهر فيه التحريم. ضوابط معاملة أهل الكتاب تجد تفصل في الموالاة والولاء والبراء في فضل غني الحميد، وفيه بيان ما يجوز، وتجد أيضا في المنة. إلقاء النساء السلام على الرجال إذا أمنت الفتنة. بقية الأسئلة نجاوبها إن شاء الله يوم الجمعة.